بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. ذكر الشيخ الإسلام في هذه القاعدة أن من لا يصفه لا يصف الله عز وجل إلا بالسلوب، فإنه لا يثبت إلها محمودا بل ولا إلها موجودا. وذكر مذهب المتفلسفة الذين يكتفون بالسلوب، ومن شاركهم في ذلك من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. فيقول: فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. إذا كان الشيء موجودا فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره، إما أن يكون ذاتا أو يكون صفة قائمة بغيره. فإذا كان ينفي هذا وهذا معناه أنه لا يثبته، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له، هذا كله نفي وليس إثباتا. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى وأبكم. هذا إلزام. يقول الشيخ الإسلام: إذ من قال أن الله عز وجل ليس بحي يلزمه أن يكون عنده ميتا، ومن قال أنه ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم يلزمه أن يكون رب العالمين عنده أصم أعمى أبكم. هذه المسألة سيأتي ذكرها أيضا في مواضع عند شيخ الإسلام، أن نفي هذه الأمور يستلزم إثبات ما يقابلها، فليس فيه سلب صفات الكمال فقط بل فيه إثبات ما يقابلها لله عز وجل. السلب في حقيقته انحراف، خطأ، فكيف إذا كان فيه إثباتا للنقائص لله عز وجل؟ فكل من ينفي هذه الصفات لله عز وجل معناه أنه يثبت له ما يقابلها من الموت والصمم والعمى والبكم. واضح يا مشايخ؟ عند هذا الإلزام نجد المتكلمين يعترضون، فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هذا اعتراض المتكلمين. طبعا فإن قال ليس هذا افتراض، هم يقولون هكذا، لما يلزمهم أهل السنة أن في نفيكم إثباتا لتلك النقائص لله عز وجل. يعني أنتم جمعتم بين أمرين منكرين: نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وهذا يستلزم إثبات ما يقابلها من الصفات، فهل ترضون؟ بدل أن نقول بأن يقولوا: ما دام هذا يستلزم هذا لا ننفي ونثبت ونستسلم للوحي، بدل أن يقولوا هذا يقولون: لا، ما ألزمتمونا به لا يلزمنا. لماذا؟ أنت لما تقول إذا قلت أن الله عز وجل ليس بصيرا، هو يقول لأهل السنة المتكلم يقول: أنت لما تقول أنك إذا وصفت الله عز وجل وقلت أنه ليس بصيرا يلزمك أن يكون عندك إيش؟ أعمى. يقول المتكلم: لا أوافقك على هذا. المتكلم يقول: الخلل عندك في تعريف الأعمى. العمى الذي نعرفه نحن الجميع مسلوب البصر، أليس كذلك؟ هذا هو العمى. والأعمى الذي ليس عنده بصر، فالعمى هو عدم البصر، أليس كذلك؟ هذا الذي نعرفه. المتكلم يقول هذا الذي تظنه هو الذي أوقعك في الخطأ وبدأت تتهمنا بكذا وكذا. العمى عندي تعريفه يختلف عن تعريفه عندك. طيب إيش التعريف؟ يقول العمى عندي عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، يعني هنا قيد، عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر. يقول هذا القيد عما من شأنه أن يقبل البصر، هذا القيد أنت ألغيته، وبالتالي وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هذه الطاولة هل تقبل البصر؟ مشايخنا إن هؤلاء الرقلاء أحيانا نظير معهم، وكل شيء له فيروس، وفيروسهم إذا أصابك الله المستعان يتلوث العقل. فأحيانا ولذلك أقول هل هذا يقبل البصر؟ نحن عندنا من الذي جعله لا يقبل البصر؟ الله عز وجل، وسيجعله يقبل البصر. نحن عندنا ليس عندنا هذا التقسيم، شيء يقبل البصر وشيء لا يقبل البصر كما سيأتي في الردود، ولكن عموما عادة هذا لا يقبل البصر. واضح؟ لما أقول أن هذا لا يظلم، هل معناه إثبات ضد هذه الصفة المنفية؟ لا يقبل الظلم أصلاً، ولا يقبل العدل، الجدار لا يظلم، الطاولة لا تظلم. المتكلم يقول هناك فرق، المحال تنقسم إلى قسمين، هناك من المحال لما يقبل، وهناك من المحال لما لا يقبل البصر. المحل الذي يقبل البصر إذا وصفته، إذا سلبت عنه أو أثبتت له، يحتمل أن تثبت له ما يقابله. أما المحل الذي لا يقبل لا هذا ولا هذا، إذا نفيت عنه شيئا لا يلزمني إثبات ما يقابله. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ شوف، العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، وبالتالي فلا يلزمني وصفه بالعمى إذا نفيت عنه البصر. واضح؟ هو يقول إذا نفيت عنه البصر لا يلزمني أن يكون عندي أعمى. واضح؟ لأن العمى مقيد بقيد عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر. طيب، هل الله عز وجل يقبل أو لا يقبل؟ يقول هو ليس من المحال التي تقبل أصلا، لماذا؟ لأن قبول البصر وعدم قبول البصر هذا كله تابع للتحيز، والله عز وجل ليس متحيزا وبالتالي لا يقبل هذا ولا ما يقابله، لا يقبل هذا ولا ما يقابله. ها؟ طبعا هو يتكلم وهو يفتخر وكأنه أمام علم يقبل ما يقبل أما من شأنه، وكأنه جاء بشيء جديد، ولا يستحي أنه جاء الله عز وجل أدنى مما يقبل ولا يقبل، جاء له شيئا لا يمكن أن يقبل الكمال، يعني جاء له ألحقه بالأمور التي يستحيل قبولها للكمالات. واضح يا مشايخ؟ إذن ارتكازه هنا على تعريفه للعمى، وبالتالي شيخ الإسلام سيناقشه هنا في تعريفه، وسيناقشه فيما يتضمن كلامه من الباطل. لأنه كما قال الشاعر: المستجير بأمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أراد أن يرقع فوصل إلى جار الله عز وجل من الأمور التي يستحيل قبولها للكمال وما يقابله. قيل له، شيخ الإسلام هنا أجابه بأربعة أمور في خضم هذه الأجوبة. لا ننسى الأصل، نحن الأصل الذي عندنا أنكم إذا وصفتموه بهذه السلوب يلزمكم أن يكون عندكم متصفا بما يقابلها. نعم يلزمه في الأخير، سنعرف أنه يلزمه فعلا، ولا يمكن أن ينفك عن هذا الإشكال، ولا يمكن أن ينفصل عن هذا الإشكال. طبعا فرق بين أن نقول يلزمكم وبين أن نقول تقولون، اللوازم لا تنسب إليه أقوالا ولا مذهبا، وإنما يذكرون بهذه اللوازم، لأن فساد اللازم يستلزم فساد الملزوم. لو كان كلامك حقا لم يستلزم هذا الباطل وهذا الفاسد، وما دام أن كلامك يستلزم هذا الفساد وهذا البطلان وهذا الباطل، هذا يدل على أن كلامك إيش؟ نحن لما نذكر أهل البدع دائما باللوازم الباطلة لا ننسبها إليهم قولا ولا مذهبا، ولكننا نذكرهم بهذه اللوازم الباطلة. قيل له، الأجوبة هنا أربعة. أجاب شيخ الإسلام هنا بكم جواب؟ بأربعة أجوبة. الجواب الأول والثاني بالمنع والمعارضة، والجواب الثالث والرابع على فرض التسليم. في الجواب الأول والثاني نقول لهم لا نسلم لكم هذا ولا نسلم لكم هذا، هذا يسمى المنع والمعارضة. في الجواب الثالث والأخير على فرض التسليم بما تقولون. ألا تلاحظون أنكم جعلتم الله عز وجل مثل الشيء الذي يمتنع قبوله للكمال؟ إذن الجواب الأول والثاني على سبيل المنع والمعارضة، والثالث والرابع على سبيل الفرض والتسليم، لأنك في المناظرة أحيانا لما تريد أن تبين فساد وبطلان كلام الخصم تقول له على فرض التسليم كذا وكذا وكذا. أولا لا أسلم، على فرض التسليم فيه كذا وكذا، وهذا كل ما ذكره يدل على بطلان هذا الذي يعارضون به هذا الإلزام. الوجه الأول يتعلق بالاصطلاح. الوجه الأول يتعلق بالاصطلاح، والوجه الثاني يتعلق أيضا بالاصطلاح ويتعلق بالمحل، محل يقبل ومحل لا يقبل. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، هذا القيد الذي زدتموه عدم البصر، عدم البصر عما من شأن هذا القيد اصطلاح اصطلحتموه أنتم، هذا خاص بكم. لو أحد منكم يناقشني في شيء وهذا الأمر يعرفه الجميع، شيء يعرفه الجميع وأنتم تناقشونني فيه، وأنا أقول وأدعي أن لي تعريفا خاصا لهذا الشيء، والشيء يشترك فيه الجميع، يجوز هذا؟ لا يجوز. العمى والبصر والكلام والسمع، هذه كلها جميع الناس يعرفونها ما هي. إذا كان شخص ينفرد باصطلاح خاص ويتكئ عليه في شيء معين يقال له هذا اصطلاحك وليس اصطلاح الناس، هذا في الأمور العامة. أما إذا كان هناك علم اخترعه فلان وله اصطلاحاته ومواضعاته الخاصة، هذا أمره يختلف. هذا اصطلاح اصطلحتموه، إذن هذا الاصطلاح خاص بكم وليس بمسلم، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والسمم والعمى والخرس والرجمة. واضح؟ هذا الذي تقوله هذا اصطلاح خاص بك، والذي يعرفه الناس أن ما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر إلى آخره يمكن وصفه بالموت والسمم إلى آخره، هكذا عند الناس. سبق أيضا في لما ذكرنا في الفصل أو في الأصل الأول، في الأصل الأول الذي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ذكر شيخ الإسلام هذا المعارضة منهم، وذكر هناك أيضا أجوبة. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيذين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. سبق هنا نفس المسألة. إذن الجواب الأول أنك تتكئ هنا على اصطلاح خاص بك لرد ما يتعارف ويصطلح عليه الناس، وهذا لا يجوز، هذا الاصطلاح خاص بك ويلزمك ما أقول، ما ألزمك به يلزمك. سبق أيضاً هناك تفصيل لهذا الذي أجمله هنا شيخ الإسلام، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أليس الموت يرد على الحياة؟ وهنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن الذي يعرفه الناس أن من يعدم وأن من ليس فيه هذه الصفات يمكن وصفه بما يقابلها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. يعني هذا الوجه فيه عدم التسليم، عدم التسليم بالتقسيم الذي ذكره المتكلم، وأن المحال تنقسم إلى قسمين، قسم عنده قابلية وقسم ليس عنده قابلية. أنا لا أسلم لك هذا، لأن الله عز وجل قادر على جعل الجماد حيا، وكما أمثلة كما جعل عصا موسى حيا، أليس هذا جمادا؟ فأين تقسيمك هنا؟ وكذلك خروج ناقة صالح عليه السلام، خرجت من صخرة، وكذلك تسبيح الحصى وهو جماد، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع تسبيحه ويقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هذا التقسيم أنا لا أقبل هذا التقسيم، أن هناك محل يقبل وهذا محل لا يقبل، لأن هذا فيما يرجع إلينا. والله عز وجل ليس هناك ما يمنع عنده أن يقبل هذا الجماد يقبل الحياة، وأن يقبل هذا الذي يقبل الحياة لا يقبل الحياة. واضح؟ هذا ثانيا. الوجه الثالث والرابع، كما قلت الثالث والرابع، على فرض التسليم لما يقوله. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. نقول لهم إذا نظرنا إلى الأشياء ونظرنا في إليها من حيث قبولها للكمالات وعدم قبولها، وجدنا كما يقولون كما تقولون وجدنا بعض الأمور لا تقبل الاتصاف بالكمال، ووجدنا بعض المحال تقبل الاتصاف لكنها ليست متصفة به، فأيهما أقرب للكمال؟ الذي يقبل الاتصاف ولكنه ليس متصفا به الآن لأنه قابل للاتصاف بصفة الكمال، أما الذي لا يقبل الاتصاف بصفة الكمال فهذا أبعد عن الكمال. ونقول للمتكلم ما الذي اخترته لرب العالمين؟ دائما تقول تشبيه، أنت الآن تشبه الله عز وجل بماذا؟ تشبهه بما لا يقبل الاتصاف، هل هكذا تنزهه وهكذا تحمده وهكذا تثني عليه؟ فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. هل هناك من يصف الله عز وجل بالعمى والخرس صراحة؟ ليس هناك. يقول شيخ الإسلام كلامكم أسوأ ممن يصفه بالعمى والخرس. واضح يا مشاهد؟ مع أنه إذا جُعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ المتكلم دائما يتهم أهل السنة والجماعة بأنكم مشبهة بأنكم مشبهة به، وأنت تشبه الله عز وجل ليس بالحي، وهذاك الذي تتهمه يشبهه بالحي وأنت تشبهه بما لا يقبل شيئا من أوصاف الكمال. هل هذا هو الكمال الذي تنشده؟ واضح يا مشايخ؟ يهمنا أن تكون المسألة واضحة. الوجه الرابع: فنفس نفي هذه الصفات النقص كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي هي مع قطر النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. يقول شيخ الإسلام: نفس نفي هذه الصفات نقص. أنت لما تنفي، نحن قلنا له لما تنفي يلزمك أمران. إلى هنا كنا نناقشه: لما تنفي يلزمك أمران. الأمر الثاني أنه يلزمك أن تصفه بما يقابلها. واضح؟ الآن نقول له: الأمر الأول أن مجرد النفي فيه سلب لصفة كمال، فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال. وبالتالي إذا وجدنا في المخلوقات من يتصف بهذه الكمالات والله عز وجل لا يتصف بها، هذا معناه أن من المخلوقات ما هو أكمل من الخالق. واضح؟ يقول: وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. الخلاصة أن نفيه لهذه الصفات أولا فيها نفي للكمالات، لأن إثبات هذه الصفات إثبات الكمال، ولما تنفي هذه الكمالات من الله عز وجل، فإذا وجدت من المخلوقات من يتصف بهذه الصفات بهذه الكمالات يكون الله عز وجل أنقص من تلك المخلوقات. مخلوق من المخلوقات عنده شيء من العلم، عنده شيء من السمع، عنده شيء من البصر، والله عز وجل ليس متصفا بهذه الصفات، إذن المخلوق أكمل منه على مذهبك. ثانيا، أنت لما تسلب هذه الصفات من الله عز وجل، تنفيها عن الله عز وجل، تعطله عنها، يلزمك أن يكون عندك متصفا بما يقابلها، وما اعترضت به من الاعتراض مبني على اصطلاح خاص بك أولا، ومبني على نظرتك الخاصة إلى المحال، وهذا لا نقبله، لا نقبل اصطلاحك لأنه خاص بك، ولا نقبل نظرتك إلى المحال وهذا التقسيم لأنك ألغيت قدرة الله عز وجل. وثانيا وثالثا ورابعا، على التنزل معك وعلى فرض التسليم، أنت جعلت الله عز وجل من القسم الذي لا يقبل الاتصاف بالكمال، جعلته من القسم الذي لا يقبل الاتصاف بالكمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.